وحده أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان فقالوا ساحر كذاب فلما جاء وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى يدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى بكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب